سمعنا عن وجود الخمر ونسمع كثيرا من يتعاطاها، ولكن لم نسمع انه قيم حد شرب الخمر على شخص ما. لا تقام الحد هنا كثيرا، تقام الحد على شرب الخمر كثيرا، ولكن لا اظن لا تقام في الساحه هنا، يمكن تقام حول السجون، حول سجونهم ولو حول سجونهم والسجن، ولو اقيمت هنا في ساحه العدل لكان ابين للناس واردع للناس، ولعله شرع الدوله ان شاء الله بذلك حتى تفعل فيهم مثل ما تفعل السارقين وقتله واشباههم. نعم استمر كحله يا شيخ، استمر كحله في العمليات الجراحيه، هذا الشيء بالمنج واشبه اذا كان يعين على تنفيذ العمليه نرجو ان لكم بشيء، لان ليس المقصود الطلب وليس المقصود الاسكار، بل المقصود تخدير العموم حتى يتمكن الطبيب من اجراء العمليه. انا ارجو ان يكون في ذلك مسامحه. نعم ولو وجد البديل يا شيخ، نعم لو وجد البديل يعني ومستعمل. لو وجد البديل احسن، فلا يجب استعمال الخطيئة. لو وجد البديل الحمد لله.